جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يلزم العامي أن يعرف أسماء الأنبياء ومن بعثوا أم يؤمن بهم إجمالا؟ الذي ذكر في القرآن والسنة إذا كان يقرأ القرآن سيعرفهم، لأنهم أظن 25 هذا معروف ثابت، وأما غيرهم فلا يلزم الإنسان أنه يحفظهم أو يعرفهم، المهم أنه يؤمن بهم ولا ينكر منهم أحد سواء عرف أو لم يعرف، هذا هو الواجب. يقول السؤال: ما حكم من أنكر البعث جهلا منه؟ إذا أنكر البعث جهلا منه إن كان في بلاد المسلمين فما أظن أحدا يجهل أن الله سيبعث الأولين والآخرين، لأن النصوص عندنا واضحة والأحاديث والدروس والخطب ويعني النشر العلمي بين هذا كله، ما أظنه يخفى على أحد أن الله سيبعث الأولين والآخرين، وأنه فيه شيء اسمه يوم القيامة، وأن الإنسان سيبعث ويجازى ويحاسب. إذا كان عايش في بلاد المسلمين ما أظن يخفى هذا عليه، أما إذا كان عايش في بلاد الكفر ولم يعلم شيئا عن ذلك فأمره إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.